الصلاة بدل الصلاة على حسين صلاة صحيح الحديث قريب غير متكلفة أن يتكلف الإنسان أن يطلع يصلي من الغلاء غير متكلف زي هيك أحسنت يا شيخ يعني ما يتكلف الإنسان يطلع يصلي في المسجد هو هيك يعني إحنا مرة كنا رايحين عمالة يا شيخ نحضر درس أدركتنا الصلاة صلينا على الطريق في الخلا يعني ما هو هذا هم صاروا يقولوا أنت معك سيارة إيش قالوا اعتبروا بعض الإخوة تكلف ليس مسلم لأنك بتقدر تصلي يوم كنا عند الشيخ تليم وسألنا عن الحديث حتى ما عرف انه بخمسين صلاة قالوا انت معك سيارة وبتقدر تروح وبتقدر تصل تروح وين؟ لمسجد تروح تصلي على المسجد اذا سمعت الاذان وجب عليك الاجابة وإلا فلا